يكون فيها القرآن محفوظا والسنة محفوظة، كيف تظن؟ كيف تظن؟ وهذا ما قاله بعض الصحابة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يختلفون في الكتاب. وإلا فالعجيب أن بعض أهل البدع يسمعون آيات الله عز وجل في القرآن بإثبات ما يعتقدون بطلانا، يسمعون الآيات في الصفات ويقولون هي ليست صحيحة وليست حقيقية، يسمعون الآيات في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هم كفار، يسمعون الآيات في الدعوة إلى السنة والعمل بها ويقولون لا بد من العمل بأعمال أخرى خلاف السنة. فكل هذا من الأمور العجيبة التي تدل على أن النوع الثاني من أنواع الهداية وهي هداية القلوب أن ليست بمقدور الإنسان، ومن عوفي فليحمد الله ولا يتعجب، ذلك العجب الذي لربما يحمله على أن يحتقر الناس، وإنما يحمد الله عز وجل على الخير الذي هداه الله إليه. وإلا من العجيب أن يسمع الناس يعني كلام الله عز وجل بينا واضحا في شيء ثم يكذبون به، يسمعون الرحمن على العرش استوى يقول لم يستوي، يسمعون كل شيء هالك إلا وجه يقول ليس له وجه، يسمعون بل يداه مبسطتان يقول ليس له يد، وهكذا يسمعون الثناء على الصحابة ويقولون هم كفار، يقول الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى يقولون لا هم في النار. هذا عجيب، ولكن هذا مرجعه إلى أن هداية القلوب أنها ليست بمقدور الإنسان، وأن الإنسان لا يملك قلبه، وهذه فيها موعظة لكل مؤمن ولكل من هداه الله عز وجل إلى السنة أن يحرص على هذا الخير الذي هداه الله عز وجل إليه. فإنما وقع هؤلاء فيما وقعوا بالهوى والإعراض عن دين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ووالله إن العاقل لو وقف عند مثل هذه الآيات واعتبر بحال هؤلاء الضالين لكانت له موعظة تلازمه عند كل مسألة يقول فيها بالباطل وهو يعلم أنه يقول الباطل، كيف لا يخشى على نفسه الزيغ؟ فلما زاغوا، زاغوا بأي شيء؟ زاغوا بجوارحهم وبألسنتهم، أزاغ الله قلوبهم، ومن الذي يملك قلبه إذا زاغ؟ ولهذا على العاقل أن يحرص قلبه وأن يحرص جوارحه من أن يعلم الحق ثم يترك الحق متعصبا لقول أو منتصرا لطائفة، فإن هذا سبب الزيغ. والإنسان الآن الذي يبصر الحق والخير والهدى ويعلم النصوص على وجهها وفي عافية وفي سلامة، فعليه أن يحافظ على هذا الخير الذي أعطاه الله عز وجل إياه ووهبه إياه، وأن يسأل الله عز وجل أن يثبته عليه، وأن يسأل الله عز وجل أن يديم عليه النعمة، وأن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فإن والله ما كان من هداية فهي من الله، ليس لعقولنا ولا لذكائنا ولا لآبائنا ولا لأمهاتنا، هي منا من الله عز وجل، امتن الله عز وجل بها على من شاء من خلقه. فكم خذل من الأذكياء ومن أهل العقول، كان أبو جهل يلقب بأبي الحكم، وكان عبد الله بن أبي بن سلول كان ينصب، يريدون أن ينصبوه ملكا لكمال عقله، وكثير من الفلاسفة كانوا من أذكى الناس، يقول شيخ الإسلام أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء فضلوا. ويعجب بعض الناس الآن عندما يقرأ كتبهم مما كانوا عليه من ذكاء وفطنة وقدرة على الفهم، ومع هذا ضلوا هذا الضلال المبين، حتى إن بعضهم ينكر أن الله يخلق ويفعل، ينكر أن الله يخلق أو أن الله يرسل أو أن الله يتكلم، ويزعم أن هذا التوحيد. فهذه مواعظ وعبر أن من هداه الله عز وجل عليه أن يحافظ على هذا الخير، وأن يسأل الله عز وجل أن يديمه عليه، وأنه كما أنعم عليه بغير فضل منه وإنما هو بمنة من الله، أن يديم عليه هذه النعمة منة وتفضلا من الله عز وجل. ثم ذكر يعني ما اشتمل عليه هذا القرآن من الدعوة إلى الفضائل الأعمال، وأنه شاهد لها مخبر عنها ومخبر عن الكتب الماضية وشاهد عليها وهو مصدق بها، ثم ذكر وصفه أنه لا يشبه الشعر ولا الرسائل وبائن على كل كلام، يعني أنه لا يشبه الكلام، كما قال جاء في الحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، قال بزع الأسماء يعني قرأها وحصل بسبب سماع الناس له ذلك الوقع الشديد الذي حصل لهم عندما يسمعون القرآن، وكان العقلاء منهم إذا سمعوا القرآن آمنوا به وصدقوا به، وكان بعضهم يقول والله إني سمعت القرآن وكاد أن يطيش عقلي لعظم ما يحصل لهم من القرآن، وكان الكثير من فصحاء العرب إذا سمعوا هذا الكلام يذعنون له ويعلمون أنه ليس ككلام البشر.